الله بدابها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله. الرهن، الرهن الذي أشارت إليه المادة 341 هي الرهن الحيازي دون التأمين، والرهن الحيازي يقع على عقار كما قد يقع على منقول، وتضمن التنازل عن الحيازة المؤقتة إلى المرتهن. أما الرهن التأميني فيقع على العقار دون المنقول ولا ينقل الحيازة إلى المرتهن. وقد عرفت المادة 1096 من القانون المدني الرهن الحيازي بقولها إنه عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين أو أن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون. عقد الرهن الحيازي يتضمن التزاما صريحا بالرد طبقا للمادة 1107 من القانون المدني، ولا يجوز الاتفاق على أن يصبح الدائن مالكا المال عند عدم سداد الدين. ولكن المادة 1121 نصت استثناء على أنه 1- يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوفي حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق. 2- ويجوز أيضا أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء. وجلي أن استيلاء الدائن على المال أو تصرفه فيه بدون استيفاء الإجراءات المطلوبة يعد خيانة أمانة. وقد حكم أنه إذا تصرف الدائن المرتهن في الشيء المرهون تصرف المالك في ملكه بأن رهنه رهنا جديدا باسمه الخاص وفي وقت كان هو في حالة عجز مالي ظاهر عد مرتكبا جريمة التبديد، لأن ذلك يتضمن من المتهم معاملة المال المرهون معاملة ملكه الخاص، خصوصا في ظروف كظروفه التي كان محتما فيها ضياع الشيء المرهون. Voice of the Law Library.